كنا بدأنا الكلام حول هذا الباب في الدرس الماضي، وأورد المصنف رحمه الله أحاديث هذا الباب، حيث روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث المشهور في تعاقب الملائكة على الناس يومهم وليلتهم وشهودهم وهم يصلون وانصرافهم وهم يصلون، وكون الوقت الذي اختير للملائكة هو عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر، يشعران بفضل هذين الوقتين أو يشعر بفضل هذين الوقتين. ولهذا ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الباب بقوله فضل صلاتي الصبح يعني والعصر والمحافظة عليهما. ثم إنه رحمه الله روى حديث جرير بن عبد الله البجلي، والذي فيه أن الملائكة تشهد صلاتي الفجر والعصر، وأن هذا الحديث فيه زيادة أمر من أمور الإيمان، تلك هي إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وأن هذه الرؤيا لا يضامون فيها، وأن الذين يرونه هم المؤمنون بخلاف الكفار، كما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال في حق المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال جل من قائل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقد فسر المزيد بالرؤيا، وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي الرؤيا. فدلت هذه الآيات على إثبات مسألة رؤيا المؤمنين ربهم في الجنة، لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا، لا يراه الناس في الدنيا، وذلك لعجز نفوسهم وأجسامهم من أن تطيق رؤية الرب سبحانه وتعالى. ومن فضل الله على الناس أنه حجب نفسه سبحانه وتعالى عن أن يراه مخلوق، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إن لله حجابا من نار أو من نور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما امتهى إليه بصره، يعني لأهلك العالم. وإن كانت رؤيا المخلوقات لله ممكنة وجائزة وليست ممتنعة كما ذكرها بعض طوائف المسلمين، والدليل على إمكانيتها وجوازها أن موسى عليه السلام لما أكرمه الله تعالى حيث ناداه وناجاه وكلمه وأوحى إليه. علم موسى عليه السلام أن الله اختصه بهذه الخصائص دون غيره من الناس، فأراد أن يزداد من الخير، وطمع في أن يرى الله جل وعلا، فقال وهو يخاطب ربه: ربي أرني أنظر إليك، يعني كما كلمتني وناجيتني وناديتني أريد أن تمكنني من أن أنظر إليك. فقال جل من قائل: لن تراني، نفى عنه الرؤيا لأنه لا يطيقها، ونبهه إلى ذلك حيث قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني إذا أطاق الجبل رؤيتي يمكنك أن تطيقها، أن تطيقها. ثم قال جل من قائل: ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. موسى بمجرد نظره إلى الجبل وانعكاس الرؤيا على الجبل ما أطاقها فخر صائقا. فكيف لو وجهت الرؤيا إليه لكان ذلك أشد. ولهذا لما أفاق قال: سبحانك تبت إليك، ما رآك شيء إلا هلك، وهذا كله في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله تعالى يهيئ الإنسان وينشئه على إمكانية وإطاقة رؤية ربه، لأن الله تعالى أخبر أنه ينشئ المخلوقات في الآخرة إنشاء جديدا بعد أن بلوا، وبعد أن أكلت الأجساد، أكلت التراب أجسادهم، وبعد أن أصبحوا ترابا يعيد الله لهم النشأة الآخرة، بحيث يتمكنون من رؤية ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا مما يزيدهم فيه من النعيم أنه يمكنهم من رؤيته سبحانه وتعالى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين بهذه البشرى وحثهم على ألا تفوتهم صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا مما يدل على فضل هاتين الصلاتين. هذا وجه الاستدلال بحديث جرير بن عبد الله البجلي. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يشهد لحديث أبي هريرة وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنهما، فقال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته، قال وأبو كريب، فقرنا بين أبي بكر بن أبي شيبة وبين أبي كريب، وأبو كريب هو محمد ابن العلاء ابن كريب الكوفي قال مشهور بكنيته. قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200. وروى له الجميع. وإسحاق ابن إبراهيم، والمراد به إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المشهور بابن راهوية، وهو ثقة ثبت إمام حجة قرين الإمام أحمد رحمه الله، من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200. وإن كان أبو داود رحمه الله قال في حقه إنه تغير قبل موته بيسير. وروى له أصحاب الكتب باستثناء ابن ماجه. قال هؤلاء الثلاثة كلهم يروون الحديث عن وكيع، وهذا القرن كما ذكرت كثيرا إنما ذكر من أجل الاختصار، وبدلا من أن يسوق الإمام مسلم الحديث من ثلاثة طرق ويكرره ثلاث مرات أجمله في مرة واحدة وبين شيوخه في رواية هذا الحديث. قالوا عن وكيع، لكن محمد بن العلاء بن كري يقول حدثنا وكيع. قال عن ابن أبي خالد، وابن أبي خالد كان مر بنا في السند الماضي، وهو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، هو من الطبقة الرابعة، مات سنة 46 و100، وروى له الجميع. قال ومسعر، أي إن لوكيع بن الجراح شيوخا في رواية هذا الحديث، قرن بينهم وهم إسماعيل بن أبي خالد ومسعر والبختري ابن المختار. عرفنا من هو إسماعيل بن أبي خالد، وأما مسعر فإنه مسعر بن كدام ابن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فاضل من الطبقة السابعة، يعني طبقة أوساط أتباع التابعين، مات سنة 53 و100، وروى له الجميع. وأما المختار أو أما البختري ابن المختار فهو البختري ابن أبي البختري، هكذا اشتهر، واسم أبيه المختار. قال هو عبدي بصري، قال صدوق من الطبقة السادسة، مات سنة 48 و100، والمختار قد قرن بثقتين هما إسماعيل بن أبي خالد ومسعر بن كلاب، فدفع عنه تهمة عدم الضبط، ودل أن حديثه اجتهد في روايته وضبطه، ولهذا هو يعد من الأحاديث الصحيحة وإن كانت روايته صحيحة لغيرها. لكن الإمام مسلم كما ذكرت كثيرا يتميز بهذا النوع من الرواية ليوسع لنا دائرة الحديث الصحيح. هؤلاء الثلاثة إسماعيل بن أبي خالد ومصعر بن كدام والبختري بن أبي البختري يروون هذا الحديث عن أبي بكر ابن عمارة ابن رؤيبة، وأبو بكر ابن عمارة ابن رؤيبة هو أبو بكر ابن عمارة ابن رؤيبة الثقفي الكوفي، قال عنه الحافظ إنه مقبول وإنه من الطبقة الثالثة، وإنه روى له مسلم وأبو داود والنسائي، ولم يحددوا سنة لموته. أبو بكر يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبيه هو عمارة بن رؤيبة الثقفي أبو زهير. قال الحافظ صحابي نزل الكوفة وتأخر يعني موته إلى بعد السبعين، بعد سنة السبعين من الهجرة، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يقول عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لن يلج النار، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والمراد بقبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاتي الفجر والمغرب، صلاتي الفجر والعصر، لأنه بعد صلاة الفجر لا تشرع الصلاة، وبعد صلاة العصر لا تشرع الصلاة، وآخر صلوات يؤديها الإنسان قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وآخر صلاة يؤديها الإنسان قبل غروب الشمس هي صلاة العصر، فكانت هاتين الصلاتين هما المقصودتان. ولا شك إن التنويه بهما وتعليق هذا الحكم وهو دخول الجنة بأداء هاتين الصلاتين مشعر بفضل هاتين الصلاتين، أعني الفجر والعصر. ولهذا قال لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة، وهذا الرجل الذي ذكر هنا ذكر على سبيل الإبهام، ذكر على سبيل الإبهام يعني غير معروف الاسم، لكنه يتضح من حديثه الذي ذكر أنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه شهد على حديث عمارة بن رؤيبة بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه عمارة من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا الفعل قرينة برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ودل هذا على أن هذا الحديث رواه اثنان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما يدلنا هذا الحديث على أن جهالة هذا الصحابي لا تؤثر ولا تضر، حيث استدل بهذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله. فقال: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: سمعته أذناي. أو قال الرجل، قال عمارة بن رؤيبة: نعم، وأكد أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فثنى الرجل عليه بأنه سمعه أيضا من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية على سبيل المتابعات لهذا الحديث، مما يدل على شهرته، عن عمارة بن رؤيبة قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة ابن رؤيبة الذي هو أبو بكر عن أبيه. وهذا الحديث فيه عبد الملك بن عمير يتابع كل من إسماعيل بن أبي خالد ومسعر بن كدام والبختري بن المختار وهذا الراوي الرابع الذي ذكر هنا وهو عبد الملك بن عمير، كلهم يروون هذا الحديث عن أبي بكر بن عمارة. أما سند هذا الحديث فأولهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هو ابن يعقوب بن إبراهيم بن كثير ابن زيد ابن أفلح العبدي مولاهم، يكنى أبو يوسف. قال الدورقي: قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة. مات سنة 52 و200 وروى له الجميع. هذا هو يعقوب بن إبراهيم شيخ الإمام مسلم، وتكون متابعته لمن مر قبل وهم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي يروي الحديث هذا عن يحيى بن أبي بكير ويحيى ابن أبي بكير قال واسمه نسر أو نسر يعني اسمه أبي بكير نسر الكرماني قال كوفي الأصلي نزل بغداد قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة التاسعة مات سنة 200 سنة 800 ويحيى بن أبي بكير في هذه الرواية يتابع وكيع بن الجراح متابعة هل هي المتابعة تامة أو المتابعة قاصرة يحيى بن أبي بكير يروي الحديث عن شيبان ووكيع بن الجراح يروي الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد ومصعر والبختري ولهذا المتابعة بينهم قاصرة أما شيبان شيخ يحيى بن أبي بكير نحن ترجمنا ليحيى بن أبي بكير فهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي يكنى أبو معاوية البصري قال نزيل الكوفة ثقة صاحب كتاب وقد أشار الحافظ إلى أن نسبته وهو النحوي ليست إلى علم النحو وإنما إلى بطن من الأزد يقال له نحوة وأشار هنا إلى أنه من الطبقة السابعة مات سنة 64 وروى له الجميع وهو بهذا يتابع الثلاثة إسماعيل بن أبي خالد ومسعر والبختري شيبان يروي هذا الحديث عمن في هذه الرواية قال عن عبد الملك بن عمير فتكون رواية شيبان من باب المزيد في المزيد في يقال له عند علماء المصطلح المزيد في متصل الأسانيد لأنه ليس له من يقابله عبد الملك بن عمير هو الذي يتابع الثلاثة الذين ذكروا إسماعيل بن أبي خالد ومسعر والبختري لأنهم كلهم يروون عن أبي بكر وعليه فيكون شيبان ليس له مقابل ومن هنا نعلم أن هذه الرواية رواية يعقوب بن إبراهيم الدورقي أنزل درجة من رواية أبي بكر بن أبي شيبة لأنها أعلى سندا ولهذا ساق الإمام مسلم رحمه الله في المتابعات قال عن عبد الملك بن عمير وعبد الملك بن عمير هو ابن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي ويقال له الفرسي قال نسبة إلى فرس كان سابق عليه ثقة فصيح عالم، لكن تغير حفظه يعني بأخره، وربما دلس وهو من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين، مات 36 وروى له الجميع. وهكذا رأينا أن هذه الرواية في المتابعات، وأنها اكتسبت الصحة بالرغم من وجود بعض الرواة الذين ينزلوا أو تنزل درجتهم عن درجة الصحيح، لكن بالمتابعات ارتقوا ودفعوا ما يتوهم من وقوعهم في الخطأ. قال أنا عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة يعني أبا بكر ابن رؤيبة عن أبيه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال: وعنده رجل من أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فقال عمارة: نعم أشهد به عليه. وقال يعني الرجل من أهل البصرة: وأنا أشهد، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. فهو يؤيد هذا السماع. ما سمعت لماذا في الرواية ثم ذكر الرجل ما قال الصحابة؟ ما فهم سؤالك. لماذا لم يذكر الصحابي؟ لماذا لم الرجل ذكر ما قال الصحابة؟ كونه يقول أنا سمعت، هذا الذي يكسبه الصحبة، وجهالة الصبي الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات. فإذا قال رجل أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصدقناه، يجب أن نعدلاه، لأنه تشرف بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. والذي في قرارة أنفسنا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما دام ثبتت صحبتهم فقد ثبتت عدالتهم. واضح؟ ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أيضا من طريق أخرى تؤيد هذه الروايات، وهي على سبيل المتابعات كما هو معلوم من صنيعه رحمه الله. قال: وحدثنا هباد حدثنا هداب ابن خالد الأزدي قال: حدثنا همام ابن يحيى قال: حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر يعني ابن عمارة ابن رؤيبة عن أبيه يعني عمارة بن رؤيبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. هذه رواية بالمعنى لحديث الباب. والمراد بالبردين يعني صلاتي الفجر والعصر، صلاتي الفجر والعصر هما البردان. قال هنا: وحدثنا هداب ابن خالد الأزدي. هداب ابن خالد هذا هكذا سماه مسلم في كتابه، لكن الحافظ ابن حجر ذكره باسم هدبة. هدبة ابن خالد ابن الأسود القيسي، كنيته أبو خالد البصري، ثم قال رحمه الله: ويقال له هداب، وهو ثقة عابد. هكذا الذي عليه أهل العلم، إلا أن الإمام النسائي رحمه الله قال لينه، ومعنى لينه يعني ضعفه، قال فيه لين يعني فيه ضعف، إلا أن الذي عليه الجمهور إنه ثقة عابد. قال: من صغار الطبقة التاسعة. نعم، ما دام ما ذكر سبب الضعف، الجمهور على أن إذا اختلف أهل العلم في راو فإن ذكر سبب التضعيف قدم، وإن لم يذكر فإن التوثيق هو المقدم. وعلى كل حال، يعني هذه الرواية جاءت على سبيل المتابعات، وهي معضدة. قد عضدت هذه الرواية برواية أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي، كل هؤلاء يتابعون هدابا هذا، أو يتابعهم هداب. قال: من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 230 من الهجرة، أو 230 من الهجرة. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. قال: هداب حدثنا همام ابن يحيى، وهمام ابن يحيى هو ابن دينار العوذي أبو عبد الله، ويقال أبو بكر البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة، ربما وهم. من الطبقة السابعة، مات سنة 64 و100، وروى له الجميع. هذا همام بن يحيى يقول: حدثني أبو جمرة الضبعي، وأبو جمرة الضبعي هو نصر بن عمران ابن عصام الضبعي البصري، نزيل خراسان، قال مشهور بكنيته، ثقة ثبت من الطبقة الثانية، من الطبقة الثالثة، مات سنة 28 و100، وروى له الجميع. قال عن أبي بكر: فأبو جمرة الضبعي في هذه الرواية يتابع كل من عبد الملك بن عمير والبختري بن المختار ومسعر بن كدام وإسماعيل بن أبي خالد. قال: عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. فهذا الحديث يعني يتابع الروايات السابقة، وهو مروي بالمعنى، والمراد بالبردين الفجر والعصر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية أيضا على سبيل المتابعات، قال وحدثنا ابن أبي عمر، والمراد به محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، قال نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنية يحيى يعني كنية الأب. قال صدوق صنف المسند أي ألف الكتاب كتابه المسمى بالمسند مسند العدني، ولا وكان لازم سفيان بن عيينة وذلك كان بمكة، لكن قال أبو حاتم يعني أبو حاتم الرازي كانت فيه غفلة من الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو ابن أبي عمر. قال حدثنا بشر بن السري، وبشر بن السري هو أبو عمرو بشر بن السري أبو عمرو الأفوه، قال بصري سكن مكة، وكان واعظا ثقة متقنا، طعن فيه برأي جهم يعني في القدر، ثم اعتذر وتاب. مات سنة 95 و100، وروى له الجميع. هذا هو بشر بن السري. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الإسناد حيث قال حاء، وساق رواية أخرى أيضا على سبيل المتابعات، قال وحدثنا ابن خراش، وابن خراش اسمه أحمد بن الحسن بن خراش البغدادي أبو جعفر، قال صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 42 و200، وروى له مسلم والترمذي. قال حدثنا عمرو بن عاصم، وعمرو بن عاصم هو ابن عبيد الله الكلابي القيسي أبو عثمان البصري، قال صدوق في حفظه شيء، من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 13 و200، وروى له الجميع. قال جميعا يعني كلا من بشر بن السري وعمرو بن العاصم، وعمر بن عاصم قال حدثنا همام الذي ذكر في السند الماضي وهو همام بن يحيى، وجميعهم يروون عن يحيى، همام بن يحيى يروون عن أبي جمرة الضبعي عن أبي بكر يعني ابن عمارة بن رؤيبة عن عمارة بن رؤيبة، فهذا الحديث يعد أيضا من المتابعات لرواية عمارة بن رعيبة رضي الله تعالى عنه. قال بهذا الإسناد ونسب أبا بكر، يعني قال عن أبي بكر ابن عمارة ابن رعيبة، لكن قال ابن أبي موسى، يعني زاد في نسبه ابن أبي موسى، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا الحديث نلاحظ أن الإمام مسلم رحمه الله ساقه من طرق متعددة، رواه مرة بلفظ ومرة أخرى بلفظ، لكنه بمعنى اللفظ الأول، وهو دليل على ما استدل به الإمام مسلم من فضل صلاتي الفجر والعصر وأدائهما مع الجماعة، لأنه بشهادة بشهودهما أو بشهود المصلي لهما مع الجماعة تشهد الملائكة أداءه لهاتين الصلاتين. إيش باقي بكم؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.